فيناش تعبان ما فيناش مجروح، احنا من الناس. طيب لمين حنروح؟ الناس احساس والحضن امان. بحلم لك تسكن الفرحة في عيونك، تلمس الاحلام وتعيش عمرك متهني، بتغني وترقص للالوان والضحكة تبان. علشان بنحبك ونحب الخير للدنيا، لا تخاف من الخوف ولا يهمكش الظروف، قوم حارب بطل الحكايات، قدر على الصعب وفاق.